بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 27 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم نحن في عصر يوم الثلاثاء 8 من شهر صفر 38 و1000، والبدء بإذن الله عز وجل من أول كتاب الجنائز. تفضلوا شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الجنائز، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. وقيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. هذا هو. ولذلك حين ذهبت المرجئة إلى إخراج الإيمان عن مسمى الإيمان، ورأوا أن الإيمان لا يتفاضل، إنما إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل، وهذا الضلال بعينه، قالوا: لا إله إلا الله مفتاح الجنة، فمن أتى بلا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن هذا المفتاح يحتاج إلى أسنان، فإن كان له أسنان فتح، وإلا ما فتح. وأسنان هذا المفتاح، مفتاح الجنة لا إله إلا الله، وأسنان هذا المفتاح هي الأعمال: الصلاة والصيام والزكاة والحج. فهذه الأوامر التي أمرنا الله عز وجل بها هي مفاتيح، هي أسنان هذا المفتاح الذي هو مفتاح الجنة لا إله إلا الله. نعم، تفضلوا شيخنا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا مهدي بن ميمون، قال حدثنا واصل الأحدب عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. يعني هو تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، لكنه ليس هو من أهل النار الذين هم أهلها، وأهل النار هم المخلدون فيها وهم الكفرة. وأما أهل الإيمان، أهل لا إله إلا الله، ولو ارتكبوا ما ارتكبوا من المعاصي دون الإشراك فهم تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالعبد تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وإن زنى وإن سرق، فإن شاء عفى عنه ابتداء وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة، لكنه لا يخلد في النار. إن مات على التوحيد، مات على الإيمان، مات على الإسلام، لا يخلد في النار حتى ولو دخلها، فإنه يطهر على قدر ذنوبه ثم يخرج من النار بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته، كما سبق أن ذكرنا في حال النباش الذي كان ينبش القبور في الحديث، قال: فما تلافاه أن غفر له. وهذا أشكل على بعضكم حتى لحقني وسألني، قال: كيف غفر له وكيف أدخله النار؟ الأمر إنما النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر بما سيؤول إليه حال الرجل، يعني بما سيحصل من الغفران عليه بعد أن يطهر من الذنوب والخطايا، يعني يدخل النار ثم يكون آخر من يخرج منها ويظلل تحت ظل الشجرة، ثم يقول: يا ربي أدنيني إلى تلك الشجرة، يا ربي أدنيني من باب الجنة، يغفر الله له ويدخله الجنة. فكون

من شهد لهم القرآن بالرضوان وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نشهد لهم، ومن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنار كأهل القليب نشهد لهم بالنار. وأما غير ذلك فإنا لا نشهد لأحد من أهل الإسلام بجنة ولا نار. أما من مات على الكفر فهو مخلد في النار لا إشكال، لكن من مات على التوحيد لا نشهد لأحد بجنة ولا نار، إنما من كان على الخير على الطاعة نرجو له الخير، ومن كان على المعصية نخشى عليه عقوبة الله عز وجل، لكننا لا نشهد لأحد. أما عثمان بن مضعون رضي الله عنه فهو من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤدب هذه المرأة ويؤدب معها الأمة بأسرها، ألا تتألى على الله ما لا تعلم وألا تقول ما لا علم لها، يعني الأمة. فنحن كما قلنا لا نقف ما ليس لنا به علم، وعثمان بن مضعون رضي الله عنه هو أول مهاجري يموت بالمدينة وأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دفنا بالبقيع. عثمان بن مضعون هو أول الصحابة من المهاجرين موتا بالمدينة، قالوا بأنه مات بعد بدر وقيل قبلها قبل بدر، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودفنه هو صلى الله عليه وسلم في قبره، وشهد له كما في هذا الحديث رجع له الخير ونحن نرجو له الخير. ثم رأت هي سيأتي معنا، رأت في المنام هذه المرأة رأت له نهرا أو عينا تجري، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك عمله. المهاجرون حين قدموا المدينة قسمهم النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار بالقرعة، فمن وقعت عليه القرعة أخذ ضيفه وأنزله بيته وأشركه في مطعمه ومشربه ومسكنه. فهذه المرأة طار في قرعتها عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وكذا كان المهاجرون يمنحون حوائطهم، وكذا كان الأنصار يمنحون حوائطهم للمهاجرين حتى فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم خيبر، فأعاد المهاجرون للأنصار حوائطهم يعني مزارعهم. ومن ذلك أن أم سليم رضي الله عنها كانت منحت رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر حائطها، فمنح النبي صلى الله عليه وسلم ما منحته إياه أم سليم، منح ذلك لأم أيمن، أم أيمن وهي مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فتح الله عز وجل على نبيه خيبر ووسع عليه أراد أن يعيد النبي صلى الله عليه وسلم أرض أم سليم، فتأبت عليه أم أيمن رضي الله عنها حتى أعطاها ما يرضيها، وأعاد تمر الحائط إلى أم سليم رضي الله عنهم أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث فذكر مثله، وقال نافع بن يزيد عن عقيل ما يفعل به، وتابعه شعيب وعمر بن دينار ومعمر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهوني عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. تابعه ابن جريج قال أخبرني ابن المنكدر سمع جابر رضي الله عنه أبوه هو عبد الله بن عمرو بن حرام، عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي نسبة إلى بني سلمة، كان له 9 بنات وابن واحد وهو جابر، فمنع ابنه من الخروج يوم أحد، أمره أن يبقى مع أخواته، وخرج هو رضي الله عنه وأوصى ابنه ليلة خروجه، وذكر له أنه يغلب على ظنه أنه مقتول في يومه ذاك، وكان ما ذكره رضي الله عنه فقتل شهيدا رضي الله عنه وجدع أنفه، ولذلك مر عليه ابنه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام فكان يكشف الثوب عن وجه أبيه ويبكي، وجاءت عمته فاطمة وهي أخت عبد الله بن عمرو بن حرام وكانت تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأتم تبكين أو لا تبكين؟ لم تزل الملائكة تظله حتى رفعتموه حتى رفعتموه ودفن مع قريبه عمرو بن الجموح، فما طابت نفسه جابر بن عبد الله فنقله بعد أيام بعد مدة فنقله بعد مدة فوجده كما هو. ثم استصرخ عليه سنة 46 في خلافة معاوية رضي الله عنه، كما سيأتي معنا إن شاء الله، سيأتي معنا أن أهل المدينة استصرخوا على شهداء أحد سنة 46 في خلافة معاوية رضي الله عنه حين سال الوادي فكشف بعض القبور، فناداهم مناد يعني جاءهم آت من أحد وأخبرهم أن القبور قد كشفت بسبب السيل، فخرجوا وخرج جابر بن عبد الله يتفقد قبر أبيه، وخرج أهل المدينة يتفقدون قبور قتلاهم، فوجدوهم كما هم ما تغيروا أبدا يتثنون كأنهم دفنوا الآن كأنهم دفنوا الآن، حتى أن أحدهم كان قد أصيب بسهم فوضع يده في موضع السهم ومات، فرفعوا يده وإذا الدم يسيل وإذا الدم يسيل كما هم، حتى نقلوا من المكان الذي كان فيه لأن السيل جاء وكشف بعض تلك القبور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الرواية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. هذا بعد مؤتة، هذا حين خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مؤتة وأمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، قال: فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، فأصيب الثلاثة رضوان الله عليهم، وكان جيش المسلمين 3000 مقاتل، ولقوا جيش الروم وهم 200,000، 100,000 من نصارى العرب ومائة ألف من الروم. فتشاور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلوا البلقاء، قالوا: ماذا نفعل؟ هل نرجع؟ حين جاءتهم الأخبار قبل أن يلقوا العدو، جاءهم الخبر أن العدو في 200,000، 100,000 من الغساسنة من نصارى العرب، 100,000 من الروم، نرجع أو نكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلينا المدد أو يأمرنا بما يرى؟ فقال جعفر رضي الله عنه: يا قوم، إن الذي تخشون هو الذي خرجتم من أجله، يعني تخشون القتل، تخشون الموت، أنتم خرجتم لتنالوا الشهادة. فأمرهم أن يقدموا، فتقدموا رضوان الله عليهم أجمعين وهم كلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصيب زيد بن حارثة رضوان الله عليه فأخذ الراية جعفر فقطعت يده اليمنى التي كان يحمله بها الراية، ثم فأخذها باليسرى فقطعت يده اليسرى، ثم شق نصفين، ثم أخذ الراية خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وانسحب بالجيش دون أن يصابوا بسوء. وكانت تلك أول معركة يتولى قيادتها رضي الله تعالى عنه مذ أسلم، وحمل الراية دون إمرة، يعني دون أن يؤمره أحد، لكنه حين رأى أن الأمراء الثلاثة قد قتلوا زيد وجعفر و عبد الله بن رواحة، هو تأمر على الناس رضي الله عنه وكان في ذلك خير عظيم، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول في تلك المعركة. فالمقصود أن الخبر وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذات اليوم عن طريق الوحي، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ينعى الصحابة الثلاثة لأصحابه، فجمع الناس ثم رقى المنبر وجلس على المنبر وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم بالبكاء يبكي، وهو يقول: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح عليه، يعني خالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال: باب الإذن بالجنازة. قال أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا آذنتموني. قال بتخفيف اللام وضبط. نعم. الشراح بالتشديد بالوجهين. أحسنتم.

فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه حقوه فقال أشعرنها إياه. قال أيوب وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد وكان في حديث حفصة اغسلنها وترا وكان فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعة وكان فيه أنه قال ابدأوا بمامنها ومواضع الوضوء منها وكان فيه أنه أم عطية قالت ومشطناها ثلاثة قرون. ثلاثة قرون يعني ثلاثة ضفائر يعني ضفروا شعرها. وهذه هي زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هي زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت رضوان الله عليها وأرضاها جلس النبي صلى الله عليه وسلم على الباب والنساء يغسلنها في الداخل فأمرهن أن يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأينا ذلك يعني إن احتجنا إلى ذلك. قال وجعلنا في الآخرة منها كافورا يعني في الغسلة الأخيرة يغسلنها بماء وكافور. قال فإذا فرغتن فآذنني يعني أخبرنني. فلما فرغنا من غسلها أخبروه صلى الله عليه وسلم فأعطاهن حقوه والحقو هو الإزار والإزار الذي يتزر به الإنسان فأعطاهن إزاره وقال أشعرنها إياه. والشعار هو الثوب الذي يلي البدن والدثار هو الذي يكون فوقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي معنا حين أثنى على الأنصار قال الأنصار شعار والناس دثار يعني الأنصار شعاري يعني الثوب الذي يلي بدني هذا الثوب الداخلي الذي في الداخل الذي يمس جلدك هذا يسمى شعار والذي فوقه هذا لا يمس جلدك هذا القميص الذي تلبسه لا يمس جلدك مثلا هذه العباءة التي ألبسها هذا لا يمس جلدي هذا يسمى دثار أما الذي يمس البشرة هذا يسمى شعار. فأعطاهن إزاره وقال أشعرنها إياه يعني جعلنا هذا الثوب مما يلي بدنها مما يلي بدنها لما تبركا بثوب مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن ذكرنا مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتبركون بأثره يتبركون ببزاقه وبوضوئه وبسواكه وكذا بثيابه. فلما نسجت تلك المرأة شملة وقالت يا رسول الله نسجت هذه بيدي ليكسوك إياها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج إليها فخرج والشملة إزاره صلى الله عليه وسلم. فقال رجل ما أحسن هذه يا رسول الله اكسنيها. قال نعم. فقام ودخل بيته فقال الناس له ما أحسنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا وسألته إياها وأنت تعلم أنه خرج وهو محتاج إليها لبسها وهو محتاج إليها. قال والله ما سألته إياها إلا لتكون كفني. قال فكانت كفنه. طيب لماذا أراد أن تكون كفنه؟ لأنها باشرت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم باشرت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحب أن يكون هذا الثوب كفنه. وكذا حين مات الشقي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي رضي الله عنه وكان يعلم أن أباه منافق فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه كي يشعره به رجاء أن يخفف عنه عذابه لكن لا ينفعه لا ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنه مات كافرا. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه فكفنه بثوبه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه فتقدم ليصلي عليه فأخذ بثوبه عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إنه منافق كيف تصلي عليه وقد نهاك الله. قال ما نهاني إنما قال لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وسأزيد على 70 أو قال لو علمت أني زدت على 70 غفر له لزدت. وتقدم وصلى عليه وحضر دفنه بعد أن وضع في قبره فأمر بإخراجه فأخرج من قبره فوضعه على فخذه ثم فرغ فاه وتفل في فمه ودعا له وقام على قبره. فلما انصرف أنزل الله عز وجل قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فنهي صلى الله عليه وسلم نهي عن أن يصلي على أهل النفاق. لكن أهل الإيمان كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما سأله هذا الصحابي أن يعطيه إزاره كي تكون كفنه صلى الله عليه وسلم. وهنا هو الذي قال صلى الله عليه وسلم: إذا فرغتن فآذنني أخبرنني. فلما أخبروه أعطاهن حقوه يعني إزاره، فقال: أشعرنها إياه يعني جعلنها مما يلي بدنها، رضي الله عنها. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب يبدأ بما يمن الميت. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. باب مواضع الوضوء من الميت. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها: ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء ابدأوا أو ابدأنا وجهين. ها ابدأنا في نسخة. نعم ماشي. نعم في نسخة الوضوء منها. أيوة مواضع الوضوء منها. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل. حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال أخبرنا ابن عون عن محمد عن أم عطية قالت رضي الله عنها قالت: توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا: غسلناها ثلاثا أو خمسنا وأكثر من ذلك إن رأيتن، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فنزع من حقوه إزاره وقال: أشعرنها إياه. باب يجعل الكافور في آخره. حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: أغسلنها ثلاثا أو خمسنا وأكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. وعن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها بنحوه وقالت: إنه قال: أغسلنها ثلاثا وخمسنا وسبعنا وأكثر من ذلك إن رأيتن. قالت حفصة: قالت أم عطية رضي الله عنها: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون يعني ضفرنا شعرها ثلاثة ضفائر. نعم. باب نقض شعر المرأة. وقال ابن سيرين: لا بأس أن ينقض شعر الميت. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جري قال أيوب: وسمعت حفصة بنت سيرين قالت حدثت أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون. باب كيف الإشعار للميت. وقال الحسن: الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج أن أيوب أخبره قال: سمعت ابن سيرين يقول: جاءت أم عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار من اللاتي بايعنا، قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدركه يعني أخبرت بأن ابنها مريض، كانت في المدينة وابنها في البصرة، فخرجت تبادره يعني تريد إدراكه قبل أن يموت، تريد أن تدركه وتراه قبل أن يموت، فلم تدركه يعني وصلت البصرة وقد مات ابنها ودفن فما استطاعت أن تراه. نعم. أحسن الله إليكم. قالت فحدثتنا قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: أغسلنا ثلاثا وخمسنا وأكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. ولم يزد على ذلك ولا أدري أي بناته، وزعم أن الإشعار ألففنها فيه. نعم. الله إليكم. ألففنها فيه. وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر. نعم. باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن هشام عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت: ضفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني ثلاثة قرون. وقال وكيع قال سفيان: ناصيتها وقرنيها. باب يلقى شعر المرأة خلفها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان حسان قال حدثتنا حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنا بالسدر وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فأذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه حقوه فظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. باب الثياب البيض للكفن. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة, يعني ليس فيهن ثوب مخيط, من كرسف من قطن. سحولية قرية باليمن تنسب إليها لأن هذه الثياب كانت تنسج بها. نعم. باب الكفن في ثوبين. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته, قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا سعد بن خولة رضي الله عنه, هذا سعد بن خولة رضي الله عنه كان واقفا يوم عرفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوقصته راحلته يعني أسقطته فوقع على رأسه فدق عنقه انكسرت رقبته فمات لساعته, مات في وقته, فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأتم, فأمرهم أن يغسلوه وأن يكفنوه في ثوبيه وأن لا يمسوه طيبا وأن لا يخمروا رأسه, وفي مسلم أن لا يخمروا وجهه, وأخبر أنه يبعث يلبي. اختلف الفقهاء في هذا هل هذا حال كل ميت أو هذا خاص به رضي الله عنه, فذهب أحمد رحمه الله تعالى وهو قول طائفة من أهل العلم إلى أن هذا عام يعني لكل ميت يموت في الإحرام, فإذا مات الإنسان في إحرامه فإنه يغسل ويكفن في ثوبيه ولا يمس طيبا ولا يغطى رأسه ولا يغطى وجهه لأنه يبعث يلبي. قالوا هذا حال كل من مات في الإحرام كما يموت في العمرة أو في الحج قبل أن يتحلل. وذهب مالك رحمه الله تعالى وأبو حنيفة رحمة الله عليهم إلى أنه يمس طيبا ويغطى رأسه, قالوا لأن الأعمال إنما هي في الحياة فإذا مات الإنسان انقطع التكليف, التكليف إنما يكون في الحياة, فأنت وأنت حي تؤمر بالصلاة والصيام والزكاة والحج, فإذا مت ارتفع عنك التكليف, فالميت لا يؤمر بصلاة ولا بصيام ولا بزكاة ولا بحج فالتكليف قد ارتفع بموته. قالوا وأما حديث سعد بن خولة فهذا خاص به, خاصة أن الحديث يخبر بأمر غيبي, يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة يلبي, وفي لفظ قال يبعث ملبيا, ولا يدرى حاله ما يكون في الآخرة إلا ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم, والنبي أخبر عن حال هذا الرجل قال فإنه يعني هو. ولذلك أورد مالك في الموطأ وقد مضى معنا حين قرأنا الموطأ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مات ابن له وهو في الطريق قد خرج مع أبيه في نسك في عمرة أو في حج فمات ابنه, فلما مات غسله عبد الله بن عمر وكفنه ثم قال لولا أن حرم لطيبناك, لولا أن حرم لطيبناك, يعني لو طيبناك باشرنا الطيب بأيدينا, تكلم عن نفسه, وعبد الله بن عمر محرم يعني لو طيب ابنه فإنه يأخذ الطيب في يده ثم يطيب الميت, وهو حي لم يمت عبد الله بن عمر وهو في إحرامه والمحرم يحرم عليه الطيب وبالتالي سيتطيب, ولذلك ما طيب ابنه لأنه هو محرم, قال لولا أن حرم لطيبناك. فعلق مالك قال نعم إنما يؤمر العبد بالتكليف ما دام حيا فإذا مات ارتفع التكليف عنه, أو كما قال مالك رحمه الله تعالى, والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب كيف يكفن المحرم. حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبدا. قال حدثنا مسدد ملبدة وفي رواية ملبية هكذا. نعم نعم حسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن حماد بن زيد عن عمرو عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته قال أيوب فوقصته وقال عمرو فأقصعته نعم فمات فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة. قال أيوب يلبي وقال عمرو ملبيا. باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك وكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال آذني أصلي عليه. فآذنه. فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين. فقال أنا بين خيرتين. قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. قال حدثنا مالك بن إسماعيل في الهندية تكملة الآية قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذه الزيادة موجودة في بعض الروايات. نعم أحسن الله. نعم. موجودة. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى يقولون حديث ما قرئ حديث واحد ما قرئ في حديث ما قرئ يعني قفزنا طيب. إلا قرئ هذا. نعم. أقرأه شيخنا. قرئ شيخنا قرئ. هو الذي قلتم فيه هو سعد بن خولة. طيب أعيده معلش لو تعيده شيخنا الله يجزاك خير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الحنوط للميت. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته أو قال فأقعصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. هذا هو قرئ. طيب على كل حال أنا أذكر أنه قرئ أنتم تقولون ما قرئ ماشي قرأناه مرة ثانية يلا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو أنه سمع جابرا رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه. قال باب الكفن بغير قميص. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إنما ألبسه قميصه ليرد يدا له كانت عليه. متى كان ذلك؟ قالوا في بعد غزوة بدر هكذا يقولون والعلم عند الله. قالوا بعد غزوة بدر حين أسر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يوم بدر حين أرغمه المشركون على الخروج فوقع أسيرا. فلما أسر وجيء به إلى المدينة بحثوا له عن ثوب فما وجدوا له ثوبا يوائمه لطوله رضي الله عنه لأنه كان طويلا فما وجدوا له ثوبا يناسبه إلا ثوب عبد الله بن أبي. فكان ابن سلول قد كسى ثوبه عم النبي صلى الله عليه وسلم فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه يده أن يرد عليه هذا المعروف فكساه ثوبه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم أكان ذلك أو لا هكذا يقولون وهكذا ورد. لكن المعلوم أن عبد الله بن أبي ما أسلم إلا بعد بدر وقبل أحد بقي على كفره ما أسلم يعني ما أظهر إسلامه وإلا هو كافر وكان يبطن الكفر قبحه الله لكن ما أظهر الإسلام إلا بعد بدر. ذلك لأن الله حين نصر نبيه صلى الله عليه وسلم على قريش يوم بدر قال عبد الله بن أبي بن سلول لمن كان معه من أهل النفاق قال هذا أمر قد توجب يعني الدخول في الإسلام هذا أمر قد توجب يعني انتصر محمد صلى الله عليه وسلم وقويت شوكته فنحن داخلون معه فأسلم وأسلم من معه لكنهم كتموا كفرهم كتموا كفرهم وأظهروا إسلامهم، وكان له موقف سوء يوم أحد حين عاد بثلث الجيش كما تعلمون، فإسلامه كان بعد بدر، فالله أعلم أكان ذلك أو لا، أقصد أكان أن كسى عم النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، لكن هكذا يقولون، قالوا كساه النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه مكافأة له. نعم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الكفن بغير قميص. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عنه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولة سحولة كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. باب الكفن ولا عمامة. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة. باب الكفن من جميع المال. وبه قال عطاء والزهري وعمر بن دينار وقتادة، وقال عمرو بن دينار الحنوط من جميع المال، وقال إبراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية، وقال سفيان أجر القبر والغسل هو من الكفن. يعني لا من جميع المال، يعني لا يؤخذ من ثلث الميت، إنما يؤخذ من جميع المال. وأنتم تعلمون أن الحقوق المتعلقة بالتركة كم هي؟ خمسة. الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، وهي مؤونة تجهيز الميت، هذا الأول. والثاني الدين المتعلق في رقبة المال كجناية العبد وجناية الدابة، ثم الديون العامة في ذمة الميت، ثم الوصية، ثم الميراث. فالحقوق المتعلقة خمسة، أولها مؤونة تجهيز الميت كثمن الكفن وأجرة الحفار وقيمة الحطب لتسخين الماء إذا كان الوقت شتاء ويحتاج الأمر إلى تسخين الماء لغسل، المهم مؤونة تجهيزه، فهذا لا يؤخذ من ثلث الميت إنما يؤخذ من أصل المال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال إبراهيم ابدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية، وقال سفيان أجر القبر والغسل هو من الكفن. قال حدثنا أحمد بن محمد المكي وقال حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبيه قال: أوتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه فقال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة أو رجل، أو قال رجل آخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، ولقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي رضي الله عنه حتى رفع الطعام من بين يديه. كان صائما يومئذ، فقدم إليه طعامه يعني وقت إفطاره، فرفع لقمة إلى فيه ثم تذكر فقال: قتل أخي مصعب بن عمير، وذكر ما ذكر، ثم قال: ونحن فتحت لنا الدنيا، يعني مات مصعب وما وجد من الدنيا شيئا، ومات أو قتل حمزة رضي الله عنه وما وجد من الدنيا شيئا، ثم فتحت لنا الدنيا، قال: فأخشى أن نكون ممن عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. ثم وضع اللقمة وبكى حتى رفع الطعام من بين يديه رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، أو أراه قال وقتل وأراه أحسن. نعم. الله إليكم. وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام رضي الله عنه. باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه. حدثنا عمر بن حفص ابن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. قال باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، أتدرون ما البردة؟ قالوا الشملة. قال نعم. قالت نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان فقال اكسنيها ما أحسنها. قال القوم ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته علمت أنه لا يرد. قال إني والله ما سألته لألبسه إنما سألته لتكون كفني. قال سهل فكانت كفنه. في نسخة لألبسها نعم هكذا نعم. وفي بعض لألبسه نعم في بعض النسخ لألبسها نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب اتباع النساء الجنائزة. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن خالد عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. باب حد قال رحمه الله باب اتباع النساء الجنائزة، يعني باب حكم اتباع النساء الجنائزة هل هو جائز أو لا. ثم ذكر حديث أم عطية وفيه نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، معناها ما حرم علينا، نهينا ولم يعزم علينا. وقد ذهب البخاري إلى جواز زيارة المرأة القبور ما لم تكرر ذلك، ذلك لأن حديث لعن الله زائرات القبور لم يصح بوجه، إنما الصحيح بلفظ لعن الله زوارات القبور. حسن هذا اللفظ جماعة من أهل العلم بمجموع طرقه، وإن كان الحديث في الأصل ضعيفا لكن حسن بمجموع طرقه، وبعض أهل العلم يصححه أيضا بمجموع طرقه. أما بلفظ زائرات القبور فلم يصح بوجه، لم يصح بوجه. ومعنى هذا أن المرأة إنما تنهى عن تكرار الزيارة لضعفها، أما إن زارت وفعلت ما أمرت به شرعا من الدعاء للميت فهذا لا يكره، وذلك لأن البخاري هنا قال باب اتباع النساء الجنائز، ما قال باب تحريم اتباع النساء الجنائز. ثم أورد حديث أم عطية المتفق عليه الذي أخرجه البخاري ومسلم وفيه نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وقد مضى قبل قليل أن البخاري عقد بابا وذكر فيه باب قول الرجل للمرأة على القبر اتق الله، وما قال لها لا تزور القبور، قال اتق الله واصبري. والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على المقبرة وإذا امرأة تبكي على قبر ولدها فقال لها يا أمة الله اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، يعني تقول هذا لأنك لم تصب مثلي وما عرفته، فتركها ومضى. فقال من كان معه من الصحابة أما تعلمين من هذا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ما عرفته، ولحقت به حتى جاءت بابه فقالت يا رسول الله والله ما عرفتك، واعتذرت إليه فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وسيورد البخاري أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت يا رسول الله إن جئت المقابر كيف أقول؟ قال قول السلام عليكم دار قوم مؤمنين الحديث. فعلم من هذا أنه يجوز لها شرط أن لا يكون ذلك ديدنا لها بحيث تكون زوارة للقبر. أما إن مرت وسلمت فإن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله، وذلك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها ليلة فنظر إليها يراها أهي نائمة أو يقظة، فتناومت رضي الله عنها فقام وخرج من البيت فظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه فوضعت عليها درعها، يعني لبست ثيابها ولحقت به، لحقت به وخرج من آخر الليل صلى الله عليه وسلم وهي تسير خلفه حتى جاء المقبرة فوقف طويلا ووقفت تراقبه، ثم عاد فعادت قبله تركض حتى دخلت بيتها، فدخل وإذا هي تشهق رضي الله عنها، فقال لها: ما لك يا عائشة حشرة رابية؟ قالت: لا شيئا. قال: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. فأخبرته فركزها في صدرها وقال: أخفت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ ثم ذكر لها أن جبريل جاءه صلى الله عليه وسلم وأمره أن يستغفر لأهل البقيع فخرج. فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت المقابر كيف أقول؟ قال: قول السلام عليكم دار قوم مؤمنين. الحديث. وفي آخره قالت: ورأساه؟ قال: بل أنا ورأساه يا عائشة. ثم أخذ به المرض صلى الله عليه وسلم حتى مات صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب حد المرأة على غير زوجها. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلامة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال: توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها، فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى قال أخبرني حميد بن نافع عن زينب ابنة أبي سلمة قالت: فلما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت: إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة. إني كنت عن هذا لغنية، يعني لا أحتاج إلى الطيب، لكني فعلت ذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى المرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. وأبو سفيان رضي الله عنه توفي على الصحيح في الشام في إمرة ابنه يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. ويزيد هذا صحابي وهو أحد الأمراء الأربعة الذين أمرهم أبو بكر رضي الله عنه على جند الشام، وأقرهم عمر رضي الله عنه، ثم كان على دمشق وأبو عبيدة على حمص، لأن حمص كانت هي عاصمة الشام. فلما استشهد أبو عبيدة بالطاعون، تعلمون أنه وقع الطاعون، والطاعون شهادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أبو عبيدة عامر بن الجراح بالطاعون، وكذا استشهد يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما بالطاعون، ومات قبله أبوه أبو سفيان رضي الله عنه في إمرة ابنه. وأبو سفيان رضي الله عنه ممن شارك في مؤتة وفقد عينه الثانية، وعمي رضي الله عنه في القتال، وكان قبل ذلك قد فقد عينه الأولى وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين حين خرج، وكان حديث عهد بإسلام، خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فأصيب بسهم في عينه فذهبت عينه وبقيت له عين، ثم أصيب بالأخرى وهو تحت إمرة ابنه يزيد في أول خلافة عمر، وأنتم تعلمون أن معركة اليرموك إنما وقعت في خلافة عمر في أول خلافته رضي الله تعالى عنه، ففقد عينه الثانية أصيب بسهم فعمي رضي الله تعالى عنه، وبقي في دمشق تحت إمرة ابنه حتى مات بالشام. فلما جاء نعيه إلى ابنته أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة رضي الله عنها حزنت عليه ثلاثا، ثم في اليوم الثالث دعت بطيب وتطيبت وقالت: إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذكرت الحديث. فإذا هو توفي رضي الله عنه بالشام على الصحيح، توفي رضي الله عنه بالشام. وابنه أبو سفيان وابنه يزيد كذلك مات شهيدا بالطاعون بدمشق، فولى مكانه عمر أخاه معاوية، ولا مكانه عمر رضي الله عنه مكان يزيد بن أبي سفيان، ولا مكانه معاوية رضي الله تعالى عنه. ثم لما مات أبو عبيدة جمع له الشام بأسرها، جمع له الشام بأسرها، فصارت الشام إمارة واحدة في خلافة عمر، وكانت تحت معاوية رضي الله تعالى عنه، تحت إمرة معاوية رضوان الله عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حازم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست، ثم قالت: ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. باب زيارة القبور. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري، قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهذا أيضا يبين مذهب البخاري في تبويبه حين قال: باب زيارة القبور، ثم أورد هذا الحديث الذي فيه زيارة المرأة قبر ابنها، وهذا يبين أن مذهبه جواز زيارة المرأة للقبور، جواز زيارة المرأة للقبور. قال: باب زيارة القبور، ثم أورد هذا الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اتق الله واصبري، وما قال لها: اتق الله ولا تأتي المقابر. ومضى معنا في الموطأ تذكرون أن عائشة رضي الله عنها جاءت قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر فدعت له ثم قالت: لو شهدتك ما زرتك، وكانت غائبة حين مات، لأن محمد بن أبي بكر لأن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما مات في نومة نام وهو غير مريض، لم يكن به بأس، فنام ولم يقم من نومه، مات فيه، وكانت عائشة في سفر، كانت غائبة، فلما جاءت علمت أن أخاها مات فجاءت قبره وسلمت عليه وقالت: لو شهدتك ما زرتك، يعني لو شهدت موتك وصليت عليك ودعوت لك لما جئت أصلي عليك وأدعو لك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، لقول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لاحظوا إلى دقة تبويب البخاري، قال: إذا كان النوح من سنته، من سنة من؟ الميت، من سنة الميت. وعائشة رضي الله عنها كانت تنكر على عمر وعلى ابن عمر وعلى صهيب حين كانوا يروون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. قالت: والله ما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها، قال: إنهم يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها، يعني لكفرها. ثم كانت تقول: دونكم كتاب الله عز وجل، يعني يكفيكم القرآن، ثم تتلو قول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والجواب أن ما رواه عمر وابن عمر وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن ما بلغ عائشة رضي الله عنها، ما بلغها قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقولها صحيح: لا تزر وازرة وزر أخرى. طيب كيف يجمع بين الآية وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهلي عليه؟ قالوا: هذا إذا كان راضيا، هو إذا كان هو راض، ولذلك قال: إذا كان النوح من سنته، يعني إذا كان راضيا. أما إذا أوصاهم بعدم النواح، بعدم البكاء، وأوصاهم بتقوى الله عز وجل ثم هم ناحوا، لا يؤاخذ بذنبهم، لكن هو يؤاخذ بذنبه إذا كان راضيا بذلك. وبعضهم كان يأمر بذلك، وهذا كان أمر الجاهلية، وحتى في الإسلام من كان متشبها بحال الجاهلية كان يوصي أهله أن ينوحوا عليه. وقد ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى في السير أن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة دعا بناته وطلب من كل واحدة منهن أن تنوح عليه ليرى هل تقول كل واحدة ما يليق بمقامه أو لا، يعني يبغى يسمع قبل ما يموت إيش يقولوا عنه بعد الموت حتى يطمن إن والله هذا يليق به. وهذا حال الجاهلية يا إخوان. وقد أورد ابن هشام في سيره قصيدة كل واحدة منهن ما ناحت أباها به وما ذكرته من شعر. وأنتم تعلمون أن بني عبد المطلب كلهم شعراء الذكور والإناث إلا واحد، إلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعرا، وما ينبغي له أن يكون شاعرا، والله يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فناحت عليه، وهذا حال الجاهلية. وقلت لكم سابقا في الإسلام بعض الناس كان يتشبه بأهل الجاهلية، ومنهم ما ذكره أهل التاريخ من حال ذاك الشاعر الحمداني أبو فراس الحمداني، وهو ابن عم سيف الدولة الحمداني، حين طعن في معارك بني حمدان مع الروم وكان شاعرا، ماذا قال لابنته؟ قال أبنيتي لا تجزعي، يعني سبحان الله، في البداية يأمرها بعدم الجزع عليه، وفي النهاية يأمرها بالنوح عليه. يقول أبنيتي لا تجزعي، كل الأنام إلى ذهاب، أبنيتي صبرا جميلا للمنيب على المصاب، نوحي علي بعبرة من خلف سترك والحجاب. انظروا، يأمرها بذلك، يقول نوحي علي بعبرة من خلف سترك والحجاب، قولي إذا ناديتني وعييت عن رد الجواب، زين الشباب أبو فراس لم يمتع بالشباب. فهذا من يرضى بأن يناح عليه، هذا من يرضى. ولذلك البخاري هنا يقول إذا كان النوح من سنته، وأما إذا ذكرهم بالله عز وجل وذكرهم بتقوى الله عز وجل ونهاهم عن أن ينوحوا عليه ثم فعلوا ذلك، لا يؤاخذ ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها قال تعالى: لا تزر وازرة وزر أخرى، وهو كقوله تعالى: وإن تدع مثقلة ذنوبا إلى حملها لا يحمل منه شيء، وما يرخص من البكاء في غير نوح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل. يعني قابيل لما قتل هابيل هو أول من سن القتل، ولم يكن ثم قتل قبل ذلك، ولذلك الله عز وجل بين حاله حين ما عرف كيف يفعل بجسد أخيه، حتى أرسل الله غرابا، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فكل من يقتل على وجه الأرض من غير ذنب بغير حق، فإن لذلك القاتل الأول كفل من دم هذا الذي يقتل. نعم، قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدا ومحمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقعقع، قال هكذا أو تتقعقع أحسن الله إليكم، ونفسه تتقعقع. قال: حسبته أنه قال: كأنها شن. ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان، قال: فقال: هل منكم رجل لم يقاري في الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها، يعني لم يأتي أهله الليلة. نعم، قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا ابن جرير قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال: توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة، وجئنا لنشهدها، وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وإني لجالس بينهما، أو قال: جلست إلى أحدهما، ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمر بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت لا يعذب